الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في بيان المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، ألا وهي مرتبة الإيمان. وبينت أن هذه المرتبة لها ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونحن مع آخر ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يريح المرأة من عناء كثير ومن أفكار كثيرة، ويكون سبيلا وحاديا يحدو به نحو الراحة والطمأنينة والسكينة والرضا بما قسم الله عز وجل وبما شاء وقدر، فلا يستطيع أن يحيا حياة راضية إلا من آمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا منضبطا موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة. أما أولئك الذين لا علم لهم بالقضاء والقدر، أو الذين لم يحسنوا علم هذا الأصل، فإنهم يتخبطون في دنياهم ولا يكاد أحدهم يرضى عن الله عز وجل في صغير ولا في كبير. ومن هنا استشرت وظهرت وكثرت ظاهرة الانتحار، وكانت ظاهرة الانتحار في المسلمين قليلة جدا، إلا أنها كثرت وظهرت بكثافة في هذه الأيام، والسبب هو عدم الإيمان بهذا الأصل إيمانا صحيحا، لأنه ما أزهق روحه إلا قانص يائس من الله عز وجل، وما أبقى على نفسه وحمد ربه ورضي بما يجري عليه في مواقع القدر إلا مؤمن بهذا الأصل إيمانا صحيحا. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا يحدث في كون الله عز وجل شيء إلا بقدر الله عز وجل وإذنه ومشيئته، وما يقع إلا بعلمه. ولذلك هناك قواعد للمرء أن يتعلمها في هذا الأصل، منها الأربعة المراتب التي ذكرتها في أول كلامي على هذا الأصل، وهي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فإيمانك بعلم الله عز وجل يجعلك فرحا مستبشرا، إذ أنك تعلم أن هذا الذي وقع وجرى عليك إنما هو بعلم الله وفي علم الله سبحانه، فالله يعلم حالك ويعلم ما أنت عليه، ورضي لك هذا الوضع، ورضي لك هذا النوع من الحياة لحكمة بالغة. وهذه قاعدة أخرى. يبقى أول شيء يجعلك تحيا حياتك مطمئنا هادئا مستريحا، لا تتعامل مع الدنيا معاملة الخصم مع خصمه، أو لا تتعامل معها معاملة ذوي الخصوم الألداء، وإنما تتعامل معها على أنها خلق من خلق الله عز وجل، لا يجري ولا يقع لك فيها إلا ما شاءه الله عز وجل وقدره، وأنت بعينه سبحانه وتعالى وبعلمه. فإيمانك بعلم الله عز وجل يورث عندك الراحة، لأن الإنسان لو ضربنا مثالا لبعض الأحداث التي تجري في دنيا الله عز وجل، مثل أن تختطف، يقوم بخطفك أحد، علمك بأن أهلك لا يعلمون أنك مخطوف هذا يتعبك جدا. ما يعرفوش أنا مخطوف أصلا، هم فاكرين أنا مسافر، فاكرين أن أنا حبيت بره يومين ثلاثة شهر اثنين. فهذا ينغص عليك حياتك ويثير تفكيرك نحو الأسوأ. أما إذا ما قام أحد بخطفك وأنت على علم بأن أهلك يعلمون وأن المسؤولين يعلمون، هذا يورثك طمأنينة وراحة، ولو يعني طمأنينة غير كاملة وراحة غير تامة، إلا أنك بسبب علمك بأنهم يعلمون بحالك يعني تنال بعض الراحة. وهذا والراحة ليست تامة. لماذا؟ لأنك تعلم فقر وعجز الخلق، هم يعلموا صحيح بس ممكن ما يقدروش يعملوا حاجة، أو ممكن يسعوا في إرزاعك ولكنهم يعجزون. أما علمك بأن الله عز وجل يعلم ما أنت عليه وفي ذات الوقت قدره وكتبه وشاءه، هذا كله يجعلك هادئا مطمئنا، لأنك ترجع فتتعلق بالقاعدة الثانية، وهي أن كل شيء في كون الله مما جرى من أقضية الله ومقدوراته إنما هو لحكمة. يبقى علمك بعلم الله عز وجل هذا أولا يورثك الفرح والطمأنينة وهدوء القلب واطمئنانه، ثم علمك بأن كل شيء لحكمة بالغة، هذا يجعلك تهدأ وترضى عما جرى لك وإن كان يسوءك. لماذا؟ فقل والله ما خطفني هذا الرجل إلا لحكمة يعلمها ربي، والله ما قدر الله عز وجل علي الفقر إلا لحكمة، والله ما فعل الله بي كذا وكذا إلا لحكمة. يبقى إذا إيمانك بحكمة الله عز وجل وأن قضاءه وقدره جاريان على مقتضى الحكمة الإلهية، فهذا أيضا يزيدك رضا وفرحا وسرورا بما وقع لك من القدر وبما أصابك مما يسوءك. ولذلك الله عليك السلام وبركاته، الله عز وجل قال نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يبقى الذي رفعه الله عز وجل درجة رفعه بحكمة وعلم، والذي لم يرفعه الله عز وجل تلك الدرجة ما رفعه بحكمة وعلم. يبقى إذن أنا خلقت فقيرا، هذا لا يغضبني أبدا ولا يحزنني أبدا، لأن ربي يعلم هذا وقد شاءه لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. لو حبينا أن احنا ننقب عن بعض الحكم في فقر الناس نأتي بهذا الأثر الإلهي الذي فيه أن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى أصححت عبدي ولو أسقمته إن من عبادي من إن أصححته، يعني جعلته صحيحا لا مرض فيه، إن من عبادي من إن أصححته وإن أسقمته أفسده ذلك فكانت الصحة خيرا له، هذه حكمة. وإن من عبادي من إن أسقمته أفسده ذلك فكانت الصحة خيرا له، وإن من عبادي من إن أغنيته أفسده ذلك فكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من إن أفقرته أفسده ذلك فكان الغنى خيرا له. ولكن من الذي يعلم مآلات الأمور؟ الله. ومن الذي يعلم الحكمة البالغة من وراء الحدث والقضاء والقدر؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. يبقى علمك بعلم الله عز وجل وعلمك بحكمة الله عز وجل وإيمانك بهما يورثانك طمأنينة وهدوءا وراحة وسكينة. ثم الله عز وجل قال وبين أنه خلق الناس درجات، وفضل بعض الناس على بعض، وذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولو أن الله خلق الناس طبقة واحدة ومرتبة واحدة ومستوى واحد لما وجد من يخدم غيره، ولما وجدت أنت من يقوم بخدمتك في بعض شؤون الحياة. مثلا تريد أن تبني بيتا، فلو أن الله عز وجل ساوى بين الناس لما وجدت بناء يبني لك البيت ولا شق عليك بناؤه، ولما وجدت سباكا يقوم بإصلاح مواسير المياه وغير ذلك، ولما وجدت طبيبا يسهر الليل لأجل راحتك، ولما وجدت مهندسا ولا تجاريا ولا شرطيا يقوم على حراستك إلى آخر ذلك. يبقى إذن هذا التفريق بين العباد وفي درجاتهم إنما هو لحكمة بالغة ظهر لنا ما ظهر منها وغاب عنا ما غاب منها، إلا أنه مما ظهر ما تقتنع به النفس ويطمئن به القلب ويستريح له البال، أنه لولا هذا التفريق لما استقامت حياة الناس ولما صلحت معايشهم. وإنما فعل الله جل وعلا ذلك ليستطيع بعض الناس وطائفة من الناس أن يتخذوا بعضا، أن يتخذ بعضهم بعضا سخريا، بأن يسخر بعضهم بعضا في خدمته. واضح؟ ثم أنت تقوم بخدمته، مش هجاوبك لآخر الدرس، أنت تقوم بخدمته ثم هو يفعل ذلك لأجل أن تدر عليه المال، فبسبب حاجته للمال هو دائما أبدا في خدمتك، وبسبب حاجتك إليه أنت دائما أبدا تعطيه. واضح؟ يبقى إذن إيمانك بحكمة الله عز وجل مما يجعلك تضبط باب القضاء والقدر، ثم إيمانك بمشيئة الله سبحانه، وهذا أمر مهم جدا. تجد الشاب أو تجد طائفة من الناس في منتهى الخوف من شيء ما، ولو أنهم علموا أن الله جل وعلا لن يوقع هذا الشيء المخوف إلا إذا شاء لاطمأنت أنفسهم. قال الله عز وجل: والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس لا، ما يزدادش إيمان بالقصة دي، بعض الناس يزداد خوفا ورعبا وهلعا عندما يسمع أن طائفة من الناس تعد له لأجل أن تهلكه ولأجل أن تدمره، إلا أنهم لأجل إيمانهم علموا أن الله جل وعلا ما وقع شيء في الكون إلا بإذنه ومشيئته، وما دام أن الله شاء ذلك الشيء إذن هو يشاءه لحكمة، وإذن هو يعلمه سبحانه وتعالى، فنحن نرضى عما يشاءه ربنا جل وعلا لنا، إنما نسعى نحن في التماس الأسباب الدافعة لذلك الشيء الإيه؟ المخوف. فإيمانك بمشيئة الله عز وجل تجعلك هادئا مستريحا مطمئنا أيضا. ثم أنك إذا ما سعيت في تحصيل أمر مهم لك، إنسان عايز مثلا يبني عمارة ولن يستطيع بناءها حتى يشتري هذه الأرض، هو يسعى في التماس الأسباب للحصول على تلك الأرض، إلا أنه يعلم إيمانه بالمشيئة يجعله يوقن بأن الله لو لم يشأ أن تكون هذه الأرض ملكا له لما حصل عليها ولو ساعده كل من في الكون. يبقى إذن هو ابتداء بيعمل إيه؟ بيلتمس الأسباب وهو فارغ القلب من الإيه؟ من المسألة دي، للنفس بتاعتي مش في إيدي، أنا كل اللي مأمور بي أن ألتمس الأسباب فقط. حصلت الأرض لم أحصلها، المسألة دي مش مسألتي ولا قضيتي ومش في إيدي، لأن الله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنا سعيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا بقى هذا الامر بالتماس الايه؟ الاسباب. احرص يعني اسعى في التماس الاسباب لاجل انك ان لم تحصل لا تعود على نفسك باللائمة والندم. تبقى عارف ان الولد، تبقى عارف الولد هيموت، هتصرف عليه 30-40 ألف جنيه هيموت في الاخر، عنده سرطان، عافانا واياكم الله عز وجل. واضح؟ ايه اللي بيخليك تصرف 30-40 ألف وانت عارف انه هيموت؟ يعني انت خسرانهم وخسرانهم، هي القصة دي. احرص على ما ينفع واستعد لله. مثل الزاوية النوعية ايه؟ مثل الزاوية النوعية يعالجه حيث انه ما انا بقول ايه؟ كان يتعلم حد فيه ولو درس. ما انا بقول ايه دلوقتي؟ انا بقول ان انت بتنفق رغم علمك انه هيموت. ده من باب الايه؟ من باب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، عشان لو مات بعد كده ما تقولش ان انا قصرت، تلاقي نفسك مستريح وبتبكي عليه حزن صح لفراقه. ولكن فرق بين ان تبكي الما للفراق وفرق بين ان تبكي الما للتقصير. بكاء البكاء نتيجه التقصير يظل مدى العمر، والبكاء نتيجه الفراق يظل اياما شهورا سنين ثم ينقصح. واضح؟ ثم أنك وأنت تنفق في النهاية عندك بصيص أمل، وهي قصة مشيئة ربنا دي، إن ربما أنا صحيح أنا متوقع ومتيقن أنه حيموت، إلا أن مشيئة الله فوق كل مشيئة وإذنه فوق كل إذن. يبقى أنا أنفق وأبذل ما أستطيع وأسعى في التماس الأسباب عل وعسى أن يشاء ربي عز وجل أن يشفى ولدي أو يشفى هذا الإيه المريض. وفي النهاية أنت تسعى وأنت تشاء أن يشفى، ثم لم يشفى ذلك المريض وخسرت مالك وخسرت المريض، إيمانك بمشيئة الله يجعلك تهدأ. لماذا؟ لأن مشيئة الله غالبة. خلاص أنا أشاء وربي يشاء، ربي سيدي وملكي وخالقي وبارئي وربي، أنا شئت وهو شاء، فلابد لمشيئته أن تنفذ وأن تنتصر وأن تغلب، فيرضى العبد عندئذ عن ربه عز وجل ورسوله. ثم إيمانك بقدرة الله عز وجل. الإنسان كثير من الناس النهاردة عنده خلل في الباب ده، رايح يقدم لابنه في كلية من الكليات، علشان ما عندوش قصة قدرة ربنا دي، مش واخد حقها في الإيمان عنده، رايح وقد جمع وساطة الدنيا وقلبه تعلق بالوساطة وخلاص، من غير الوساطة الواد مش هيعدي. أقسم لا، أصبح النهاردة معتقد عند كثير من الناس إن من غيرها مش هيعدي الولد. لا لا، هذا خطأ، خطأ عظيم، وإن دل فإنما يدل على جهلك بأصل القضاء والقدر. الله عز وجل قادر على فعل كل شيء، فلو أنك سعيت لتنال لولدك هذه الدرجة أو هذه الكلية وليس معك سوى الله، فاعلم أن الله قادر على إلحاق ولدك وذريته وذرية ذريته تلك الكلية من غير وساطة. وهذا أمر الحمد لله مش معدوم من الكون، هذا موجود، وهذا موجود ليكون مثالا يحتذى وليكون آية لكل أحد، لأجل أن يعلم أن من فوق كل قدير من هو أقدر، ومن فوق كل قادر من هو أعظم قدرة، والله عز وجل قاهر من فوق عباده. يبقى إيماني بقدرة الله عز وجل يجعلني أيضا أهدأ وأطمئن. فبالنهاردة أنت النهاردة مثلا 3-4 شبان، 5-6 شباب يعني أقوياء، وماشي أنت وزوجتك في الطريق، أسأل الله أن يسلمنا جميعا، فاعترضوك واعترضوا زوجتك، وأنت بالنسبة لأجسامهم لا تكاد تذكر، مفيش نسبة وتناسب، إلا أنهم وقعت أعينهم على زوجتك وأرادوا أن يعني أن يفعلوا بها الفاحشة في وجودك. اللي عنده إيمان بقدرة الله عز وجل ما يقفش ساكن، يخش يهاجم هذه الأبنية الضخمة وهذا الشباب القوي، يهاجمه وهو على علم بأن الله عز وجل قادر على أن يجعله يفتك بهم جميعا. أما اللي عنده خوف في القصة دي، اللي ما عندهش إيمان بقدرة الله عز وجل أنه قادر على إهلاكهم بيده، بيد ذلك الزوج، يفضل محلك سر ويرى ما يصنع بزوجته وهو ساكت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمثلة فقط تقريبية. الله عز وجل كما تسمعون وكما ترون وتشاهدون على الفضائيات الآن، إذا أراد أن يدمر أمة دمرها، تسونامي وما وقع في تسونامي تعلمونه جميعا، لما انتشر الفحش والخنا والفجور على الشواطئ ومورثت الفاحشة بين النصراني والمسلمة، وأغضب ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ماذا فعل سبحانه؟ سلط جنديا من جنوده على تسونامي، فسلط البحر عليهم فقضى عليهم جميعا. ثم أبقى المسجد آية لكل العالم ليعلم أن هذا إنما هو آية من آيات الله عز وجل وانتقاما من صور انتقامه إذا ما شاء أن ينتقم. لا قبل لأحد أن يقف أمام الله عز وجل، لأن الله على كل شيء قدير. ممكن بعض الناس تلاقيه عنده قوة قوي وعنده عزة وعنده جاه وسلطان، إلا أنه رغم عزته وقوته وجاهه وسلطانه ليس عنده قدرة لأجل أن ينفذ ما يخطط له وما يريد. ولذلك تلاقي دائما أبدا ربنا عز وجل يقول إيه، حديث ابن عباس، نعم أحسنت، ولكن هذا في باب الكتابة، هذا في باب الكتابة الشاهد. ولكن برضو ممكن نأخذ منه معنى القدرة، أن الله عز وجل حتى لو أن الإنس والجن اجتمعوا جميعا على أن ينفعوا شخصا بشيء ما، والله عز وجل لأجل قدرته التامة والكاملة إذا أراد ألا ينتفع ذلك الشاب أو ذلك الشخص رغم معاونة الإنس والجن له، بل وفي بعض طرق هذا الحديث والخلق كلهم أجمعون، يبقى دخل في ذلك الإنس والجن والملائكة وكل مخلوقات الله عز وجل. لو أنهم اجتمعوا على أن ينفعوا إنسانا بشيء لا يستطيعون نفعه حتى يشاء الله عز وجل أن ينتفع، وهذا لكمال قدرة الله سبحانه على إنفاذ مراده وعلى إنفاذ أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعلم أن ربك عز وجل غالب على أمره، وسر في طريقك وأنت على علم بأن الله غالب على أمره، وعندما ترفع يدك إلى ربك جل وعلا تدعوه، ادعوه وأنت تعلم أن الله غالب على أمره. يعني عندما أقول يا رب أريد ملايين مملينة، ما تبقاش بتقولها وانت يأسان، ما بيقولوها فعلا فعلا، تلاقيه يقول يا رب أنا عايز أبقى مليونير، بيقولها والله بيدعو، ولكنه يدعو وفي ذات الوقت هو يائس من الإجابة أصلا. مليونير أما تيجي إزاي؟ يبتدي بقى إيه؟ يبرز الأسباب التي يكاد يكون عبدها الناس النهاردة. طب إزاي؟ يقول إزاي؟ ويسأل نفسه يا أخي أنت مش بتاعتك أنت دي، أنت أدعو بس، أدعو والتمس ولو من الأسباب أحقرها، ولكن اعلم أن الله عز وجل في المنتهى غالب على أمره. ولكن أكثر الناس، انظر إلى ختام الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمها إلا مؤمن موقن بقدرة الله عز وجل وغلبة أمره وعلمه وإذنه ومشيئته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قل يا رب عايز أبقى كذا. النهاردة مليونير دي يعني شحات، النهاردة في أسماء تانية، النهاردة مش عارف تريليون ومش عارف بليليون وأسماء زي كده. قل يا رب عايز أبقى تريليونير. إيه المشكلة؟ والله أقسم بالله الله عز وجل ينظر لك نظرة رضا بس، وتبقى أغنى من على ظهرها. هو نجيب سويرة أحسن منك؟ ده نصراني كان والله العظيم. إن شاء ربي عز وجل أعطاك من الخزائن. ولذلك الحكمة بين السلف وهي النهاردة بين الصعايدة يقولوها، لك الله عز وجل إن أعطى أدهش أدهش، يعني ممكن إنسان يتخوت ويتجن ويتلحس من كتر العطاء. أنا ليه جد مات باللحسة دي، والله كده اشترى حتتين أرض بنكلة وفجأة ما عداش 5-6 سنين لقى حتة جايبة له 2 مليون وحتة 1.5 مليون. الكلام ده من كام سنة يا اخوانا؟ من حوالي 15 سنة. يعني كان الجنيه له كان لسه ماسك حيله، ورب العزة سمع الخبر ده مسكت قلبين الفرحة. يبقى ربنا اعطى فادهش ولا لا؟ ده اعطى فقتل سبحانه وتعالى. فانت يبقى ربك عز ان اعطى ادهش، وان منع كلمة يقولوها كده ببش او حاجة زي بتاع كلمة كده، يعني بمعنى ان يعني اما ربنا بيمسكها بيمسكها، بس برضو امسكها لايه؟ لحكمة. يرزق من يشاء بغير حساب ويقدر، يعني يقدر الرزق يجعله محدود، زي الموظف المسكين بياخد اخر الشهر قد كده، ده رزقه عمره ما بيزيدش الا كل كام سنة مرة، مقدر عليه. دي لحكمة يا اخواننا، لحكمة، عشان في ناس تشتغل في المؤسسات والبتاع دي، الشركات والمصانع والكلام، الا ان بعض الناس ممكن يكون بيقبض مرتب، اقسم بالله العظيم وانا اعلم شاب كان يعطي اخوه المصروف واخد تاني يعطيه مصروف، فانا اخد تاني بيغدق عليه قوي بحسب ما اللي معاه، والاخ اللي هو بيديله قليل ده بيديله جنيه ولا بيديله 2 جنيه على قد اللي معاه. يقول والله العظيم مصاريف اخويا اللي كان بيديني بالكبشه كان فلوسه كانت تنتهي سريعا، واخي الذي كان يعطيني جنيه ولا 2 جنيه اقعد افك واكسر في الفلوس بتاعته عشان تخلص الفلوس، فيها بركه. يبقى اذا ولذلك تلاقي ان الفقير بيعطى على قدر فقره من المرض، يعطى على قدر فقره من المشاكل، الغني يعطى على قدر غناه من المرض. يعطى لا مش لا مش معنى كده ان الغني لازم يبقى عيان، لا انا اقصد يعني اذا شاء الله ان يمرض احدا يمرض المريض مرض يقدر ينفق عليه من جهده اللي هو الدراهم المعدوده اللي بيتكسبها، واذا امرض الغني اعطاه مرض يسافر له بلاد بره ويصرف الوفات مؤلفه. واضح؟ ايه لا ملاش علاقه دي بالقصه بتاع السواسيه دي. في ايه؟ لا محمد ما دخلناش في حته، احنا ما دخلناش فيها دلوقتي، احنا كنا بنتكلم على طبقات الناس من حيث التقوى والتفضيل عند ربنا ازاي. لا انا بقول ان انت ما تزعلش، لابد ان انت تكون عندك ايمان بالقضاء والقدر وتعلم ان ربنا عز وجل يعني ما تلاقي الفقير جاله شويه مثلا شويه برد او جاله شويه كحه، يا رب انا عملت ايه يا رب يا رب انت ابتليتني باللي ما ابتليتش بيه حد، ده كله بقاله 3 4 ايام في المرض مثلا. وتلاقي الغني ولو هو تطلع شويه لا الغني ربنا اخذ منه دراعاته واخذ منه رجليه او اخذ منه معده قويه لا اخذ منه قوه المعده التي لا تستطيع ان تهضم ما يهضمه هو. النهارده الغني يقعد يبص فين وهو بياكل، ليه؟ بيتحسر على النعمه اللي محروم منها هو غني. والفقير اعطي هذه النعمه ان هو ياكل كل شيء، ممكن ياكل حجاره. والله يعني انا رايت امراه تاكل حفا بتتوحم عليه. واحد تاني لو كان واحد تاني غني لو كان حصويه يموت، معدته ما تتحمل هذه القصه. فالشاهد يا اخوانا سال ربك عز وجل وانت على كامل واتم العلم بانه على كل شيء قدير. عايز ملايين طبعا، يعني انا بقول هذا الكلام لاني عارف التطلعات الاكثر الناس اللي فلوس. عايز فلوس اطلب من ربك، عايز وضع اجتماعي اطلب من ربك، عايز علم اطلب من ربك، عايز جاه وسلطان اطلب من ربك، اطلب اي شيء تتخيله في بالك من ربك. عايز يعني اي الشباب اللي عايز يتجوز اطلب من ربك يا اخي، والله العظيم اقسم بالله انا لو سقت لكم قصه زواجي يعني فيها ممكن انا بعتبر فيها شويه ايه امور عجيبه شويه، ولذلك يعني كان الكل يائس من قصه انا اتجوز دي. المهم لاسباب ولكن الشاهد اعتمد على ربك، ثق بربك عز وجل وستبلغ مرادك وستبلغ مناك. انما يا رب انا عايز يا رب يا رب مزنوق الراجل الديان وعايز فلوسه وبيدعو هو مش مطمن اصلا، عارف انه كده كده الديان هيجي هيفضحه هو معتقد كده وبيدعي، فانت بتدعي ليه؟ يعني هو امر روتيني يعني؟ ها؟ لا ادعي يا اخي وانت على كم؟ سالوا ربكم وانتم موقنون بالاجابه واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ها ساجيب ولا اجيبه؟ اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى اذا واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني اجيبها. خلاص قطع الله عز وجل انه يجيبها. كان عمر بن الخطاب يقول ايه؟ والله اني لا احمل هم الاجابه وانما احمل هم الدعاء. يعني ازاي الهم الدعاء؟ ازاي الهم دعاء خارج من القلب محاط باليقين من كل جانب؟ لو خرج الدعاء بهذا الوصف وصادف وقت اجابه، والله حتى لو ما صادف وقت اجابه، لو خرج الدعاء من قلب موقن مع ضوابط اخرى اللي هي تحري الحلال والكلام ده كله، والله العظيم لا يكاد يلبث صاحبه حتى يستجيب الله عز وجل له. حتى يستجيب الله له. الله يقول انا عند حسن ظن عبدي الله يعز حضرتك احسن انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انا عند ظن عبد بي ان ظننت بربك خيرا وجدت خيرا، ظننت به سوءا لا تلومن الا نفسك. يبقى اذا يا رب حقيقي حقيقي. طب انت مثلا ما جالكش المبلغ اللي انت طلبته، ما تظنش ان ربنا منعك الاجابه، لا، اعطاك جوابك، ولكن اعطاك جوابك في صور اخرى، في صور كثيره، ارسل لك بعض الدراهم من جمله ما طلبت، ثم منع عنك بعض الايه الابتلاءات، ثم ادخر لك جزءا من هذه الدعوة ليوم القيامة يكافئك به، كفر عنك بعض الذنوب والمعاصي، كان قدرا نازلا فصعد الدعاء فتعالج معه في فاعتلج في جو السماء حتى تغلب دعائك على القدر فارتفع به. قصص كبيرة جدا. او انك لم تدعو وانت موقن بالاجابة، او دعوت وانت متلبس بالحرام. ربنا يجيب دعوة الكافر كما تعلمون، إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كافر. فالشاهد يا أخوانا الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، كذلك الإيمان بكتابة الأمور المقادير دي، يعني كل شيء مكتوب، والذي كتب يعني أنت في الأمور الكونية، في الأمور الكونية، الأرزاق، الأرزاق، الأعمار، القوة، الضعف، المرض، الصحة، الطول، القصر، الجمال، القبح، الذكاء، الحمق، كل ده بيسمى أمور كونية، ده كله مكتوب عند ربنا، يعني واقع، واقع لا محالة، إلا ما كان من قبيل القدر المعلق. فالشاهد من الكلام ده إيه؟ إن أنت دلوقتي أنت تسير على خطى مرسومة، مش مرسومة جبرا، لا، هذا ما قدره الله عز وجل لك كونا، وهذا مفروض أنت مجبور عليه. يعني لن تتفلت ولن تتخلص عن هذا الذي قدر عليك كونا. يبقى أنت إذن تسير على خطى مكتوبة مرسومة موزونة، لا تتغير ولا تتبدل بحال من الأحوال. فلو أنك سعيت مساعي الرزق ولم تحصل إلا رزقا مقدرا، ما تزعلش. ليه؟ وفي السماء رزقكم، هو ده رزقك المقدر ليك، ربنا قدر ليك جملة الرزق اللي يخش لك في حياتك من اليوم، من أول نعومة أظفارك إلى أن تشب وإلى أن تشيخ وإلى أن تلقى الله عز وجل، هو مليون. مليون ده بيخش لك كل شهر 5-6 جنيه، المهم هو اللي مقدر لك عند ربنا عز وجل هذا القدر من المال. والله العظيم لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يزيدوا المليون جنيه واحد لن يستطيع، لن يستطيع. انا دلوقتي شغال وبحصل الرزق، هو اللي مكتوب لي هيخش لي. ولذلك في مقولة وهي صحيحة، يقول السلف: ما رأينا شيئا يطلب صاحبه ولو فر منه كالرزق. يعني انت ممكن تفر من الرزق، تقعد تجري منه، تستخبى منه كده، وهو يجيلك يفتح الباب ويخش عليك قهرا. ليه ده؟ مفيش منفذ، لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. يبقى كل شيء مكتوب، ولن تخطئ امرا كتبه الله عز وجل لك او عليك، لن تخطئ ولن يخطئك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ايضا قال: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني ما هذا الذي أصابك، اوعى تظن أنك لو لم تخرج من بيتك النهارده كنتش حصل لك، لا لا، ما تقولش لا ده كان المرض ده كان المفروض يصيب فلان الكهنة ده اللي خلصان العدمان التلفان ده أنا لسه شباب. لا يا أخي، ما أصابك لم يكن ليخطئك ولم يكن ليصيب غيرك، لأنه مقدر عليك أنت. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي الذي فداك الله عز وجل منه وحماك منه، لم يكن ليصيبك مهما حصل ومهما اتفق الناس على إذائك. ومن هنا تأتي بقى القوة، أيضا إيمانك بالكتابة يعطيك قوة في مواجهة الأحداث. بمعنى أنا النهاردة أنا حصل لي الفجر، مش هعمل زي كل مرة أركب المواصلة وأقول لا عشان ما أتأخرش عن الشغل وبتاع والشمس تطلع علي وأنا في الطريق، لا، أنا حصل لي الفجر، ولو مقدر لي عند لو ربنا كاتب إن الراجل يديني جزء النهاردة الرئيس هيديهولي بصلاة الفجر من غير صلاة الفجر هاخد الجزء. ده يجعلك تقوى وتنشط في امر الله وفي طاعه الله عز وجل. كذلك يبقى حرصك على الطاعات الباعث عليه ان كل شيء مكتوب، مفيش مفر منه وليس منه هروب. يبقى إذن سأصلي الفجر، سأعطي الزكاة المفروضة علي، لن ينقص مالي، ولو قدر ربي عز وجل أن ينقص مالي من غير زكاة لنقص مالي. مثلا سأفعل كذا سأفعل كذا، سأعمل في المكان الفلاني، سأترك المكان الفلاني. أناس يعملون في مجالات محرمة، زي اللي بيشتغلوا في مصانع الخمر، اللي بيشتغلوا في يعني في سقي الخمر، في حمل الخمر، في صنعها، الكلام ده كله يجي يقول لك ما اقدرش اسيب الشغلانة، انا عندي أفة عيال او عندي كومة عيال، لو سبتها هحلوص بيهم شهرين ثلاثة، اجيب لهم منين؟ نقول له لا يا اخي، كل شيء الارزاق مكتوبة ورب العزة سيصلك رزقك. انت بتاخد 1000 جنيه، بتاخد 1000 جنيه من ورا الايه، من ورا المصنع في الشهر، بقطع النظر خليهم اغنى ناس، بتاخد 1000 جنيه في الشهر من ورا المصنع، وانت راجل اتقيت ربك عز وجل، وشوف الايه سياقها جاي ازاي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى إذن من حيث لا يحتسب، يعني رزق بغير حساب، يعني رزق بغير ايه اسباب. ليه؟ لانك اتقيت ربنا. ساب الشغل النهارده، في ناس تفتيك يقول لك لا ما تسيبوش لحد ما تلاقي شغل، لا هذه فتوى خطا بلا شك، لان موزع الارزاق من الله، وواهب الرزق من الله. يبقى اطلب الرزق بطاعته ولا تطلب الرزق بمعصيته. سيب الشغل بتاع الخمر ده، والله ولو بتحصل منه 1000 جنيه شهريا، ومقدر ليك ان انت الالف جنيه دي تفضل ماشية لسه كمان 6-7 اشهر، والله العظيم ستأتيك في بيتك وانت في بيتك نائم، هتجيلك الالف جنيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني رزقكم مكتوب، الرزق مكتوب مدون. فالشاهد اتق الله عز وجل ولا تيأس ابدا من روح الله، واعلم ان ما قدره الله عز وجل وقضى به كونا هو واقع واقع واقع. قدر ربي ان تعيش فقيرا وتموت فقيرا، والله العظيم لو محلست للدنيا كلها، تعرفين محلسة يعني، ولو اشتغلت عصفورة عند الدنيا كلها، ولو شوف يعني زللت خدك للدنيا كلها وبقيت ملطشت الدنيا كلها، برضو هتعيش فقير وتموت فقير، عمرك ما هتربح ولا هتكسب بهذا الاذلال النفسي. وكذلك لو انفقت مالك هكذا في ابواب الخير، حمام، وقدر الله ان تحيا غنيا وان تموت غنيا، اقسم بالله تنفق النهارده 1000000 يجي لك الصبح 100 مليون. هي كده بس المساله كلها، هي شويه ايمانيات يا اخوان، شويه ايمانيات. اهم حاجه اللي موقعنا النهارده ومخلينا مش عارفين نعيش، ومخلينا ساخطين على الحياه وساخطين على الوضع، والفكر واخد حيز جامد من حياتنا، بالذات الفكر في امور الدنيا، هو عدم ضبط هذا الاصل الايماني العظيم، الا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والصحابة ومن تلاهم بإحسان يوم الدين إنما سلكوا هذا الضرب العظيم، فبلغوا أسمى وأعلى مراتب الإيمان. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بيت شعر، يقول: والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فهذا بكنزه. فصح بالتضعيف وبغيره، يعني ممكن تقول طلسم، ممكن تقول ايه طلسم، يعني تصح هكذا وتصح هكذا. فقال: والصبر طلسم لكنز وصالنا، يعني هو يتكلم عن معنى الهي، والصبر كنز طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. ولا يصبر الا من امن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا منضبطا. ولذلك يقول ربنا عز وجل مبهما أجرهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه أجرهم؟ الله أعلم. فهذا ما يتعلق بباب القضاء والقدر، وهو باب واسع، أنا بس عملت إطلالة سريعة في الدرس الماضي وهذا الدرس عليه، وإلا فهو فيه كتب مصنفة في باب القضاء والقدر. ربنا يعني لما ربما ربنا ذكر الانسان في الاخره، نعم، ذكر الواحد في الاخره، نعم، او ربما عاش عنه مصيبه كانت واقعه، نعم، ما نفذوش اللي هو بيجي عليه، نعم، بالظبط. حتى وصلي انا في المرض اللي جانا فيه ده، ربنا يعافيك، حتى على اليوم كده في الليل عشان المرض يفتح اي حاجه مش كويسه، نعم، فقمت بصلاه الفجر، رحت المطبخ لقيت الانبوبه بتاعت البوتاجاز مفتوحه، بتنفس وطبقوا عليها ولا جراش حديد. سبحان الله الله المستعان. قعدت احمد ربنا ان ربنا منع هذه المصيبه. مش مهم ان انا ايه. ربنا يحفظك ربنا يعزك. والانسان ربنا يبارك فيه يعني طبق والانبوبه بتنفس. وسبحان الله ربنا شاء وقدر ما حصلش شيء. سبحان ربنا طبق عليها وما حصلش. تفقد الصور اللي زي كده ممكن تحدث. نعم نعم نعم نعم. وانا ما اتعدش ان ربنا ايه ربنا ربنا ربنا فدى البيت باسره في مقابل ان هو يعني وانا ما استجاب يعني ايه مقتضى الدعاء نفسه اللي استجاب اللي استجاب بيه حضرتك. الحمد لله ربنا ربنا يعزك يا رب. يعني وده شيء طيب ان عم الحاج ينتبه لهذا المعنى. شيء طيب. احنا لو بالظبط ولو نعم ولو تفقدنا حياتنا يا اخوانا والله العظيم هنلاقي امثله كتيره جدا كتيره جدا في الباب ده. تلاقي ان تدعو بكذا بعدها بدقائق او بساعات قليله جدا امر حصل كان خلاص كل الملابسات بتقول ان ده كان المفروض يحصل الا انه ما حصلش. لو استرجعت ذاكرتك هتلاقي نفسك كنت عمال تدعو بدعاء معين مقتضى الدعاء ده. يعني مثلا ايه زي كرشه النفس مثلا المفروض انا بدعي ربنا يبقى ايه اجابتها تبقى وقتيه. طب ما حصلش اجابه وقتيه بعدها بدقائق او بعدها بساعات قلائل وجدت امر معين ملابساته بتقول ان ده كان لازم ان يحصل وكان هيترتب عليه من المفاسد والخراب ما الله عز وجل به عليم الا انه لم يحدث. فلو انني ربطت دفع هذا الضرر بعدم الاستجابه لمقتضى هذا الدعاء اللي دعيته من ساعات وربطت الامرين ببعض اعلم قد ايه ان ربنا عز وجل رحمته واسعه جدا جدا جدا جدا ودفع عني ما هو اخطر واعظم خطرا ومفسده من مجرد استرجاع النفس او يعني عمليه تنشيط الايه تنشيط النفس. وده من فضل ربنا عز وجل موجود ومنتشر في حياه الناس. بس الناس الدنيا الدنيا لهياهم خالص ومتوهه الناس والناس اصبحت يعني مش دريانه. كل تفكيره في العيش والجبنه واللحمه والبتاع بقت اللحمه ب60 واللحمه مش عارف بقت بقد ايه. حدش بيقول مثلا النهارده الصلاه الساعه كام والظهر على كام والفجر على كام. لا ده اللحمه بقت بكام والقطه بقت بكام. وهو ده بقى حديث الناس. زمان كان الخضار هو حديث النساء. النهارده الخضار حديث النساء والرجال والمصحف. تلاقي الرجال قاعدين مع بعض يقولوا يا خلينا ابيض كيلو القطه وصل 10 جنيه وحط 12 جنيه. الرجاله بقوا يتكلموا في كده. ليه الدنيا بقت الله المستعان. نسال الله العافيه يا رب. صحيح المعنى نفسه صحيح جاء في حديث اخر بس ليس بنفس اللفظ. بالنسبه للعدوى في الموضوع ده لا عدوى بينكم. لا العدوى المنفيه. العدوى المنفيه يا اخوانا العدوى العدوى التي كانت على معتقد المشركين ان العدوى بتنتقل ان المرض بينتقل بذاته. المرض بينتقل بذاته يعني ان المرض له اراده خارج عن اراده الله عز وجل. هذا المعنى المنفي. انما العدوى ثابته شرعا وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى عليه جمعا ما بين النصوص والحديث. بالنسبه للتوظيف قوي بتاع الخير والخير. نعم. يعني واحد كان فول وسط يعني في درجه كان عنده خادم. الخادم ده يعني بيعمل له كل حاجه. فجه يوم اتاخر عليه او نام فقال له نفسي كان الراجل ده غني جدا جدا جدا جدا جدا لدرجه ان هو كان عنده اكثر من 100 مليون جنيه. هل نفسي ساعتها كان عاوز يرقص في ظهره قال نفسي ادفع 100 مليون جنيه ربنا يعزك. ماشي ده مثال يعني ايه سبحان الله. يعني ده امر بسيط جدا يشابه هذه القصه قصه هارون الرشيد. هارون الرشيد لما مرض واشتد مرضه ودخل عليه ولده فقال له ولده عبد الملك وكان يسمى بالسبتي. كان يسمى بالسبتي لانه ما كانش بيظهر يوم السبت كان يطلع يشتغل يوم السبت بس. ابن عبد الملك ابن مروان ابن استغفر الله يا عم ابن هارون الرشيد. كان ابنه ده كان من اما من اماء هارون الرشيد وكان اسمه عبد الملك وكان لقب بالسبتي لانه كان بيطلع يشتغل يوم السبت بس رغم ان ابوه كان امير المؤمنين. بس هو كانت ليه قصه مع نفسه كده. فالشاهد ان عبد الملك ده دخل على هارون الرشيد وهو مريض مرض الموت. قال له يا ابتي. فقال له لبيك يا ولدي. قال ارايت كوبا من الماء على شدة ظمأ منك. يعني انت عايز تشرب بقوة ومش لاقي كوب ماء، لو تيسر لك كوب الماء ده على شدة العطش واللهث اللي انت بلغتها دي كم تدفع فيه؟ قال ادفع فيه نصف ملك، نصف ملك عشان يشرب شوط ماء دول. قال فلو قدر الله عز وجل فاحتبس ذلك الكوب في بطنك ولم تقدر على اخراجه، كم تدفع ليخرج؟ قال ادفع فيه ملكي كله. فقال له يا ابتي ازهد في ملك لا يساوي عندك شربة. لا، فالشاهد يا اخوانا ان يعني دي برضو معاني كلها اللي يفجرها جواك ويخليك تستشعرها وفعلا وتمشي على ضوءها وعلى قانونها، هو يعني استفراغ الذهن شوية من امور الدنيا، استفراغ الذهن من امور الدنيا وتعليق الذهن شوية بامور الاخرة. ومن كانت الاخرة همه جعل الله عز وجل ايه رزقه بين عينيه، جعل الله عز وجل رزقه بين عينيه فضلا عن ان يرزقه طمأنينة القلب وراحته الى اخره. وصلة الرحم مما يزيد الرزق ويزيد العمر كمان، صلة الرحم مما يزيد الرزق ويزيد العمر. ماشي. كل ده او هل معنى ذلك ان ربنا يرضى؟ وبلا شك من بشريات الذي يستجيب الذي يستجاب له اكثر دعائه معظم يعني ما بيدعيش الا ما بيستجيب، يعني هذه من البشريات، هذه من البشريات بين اذا كان مسلما، هذه من المشروعات، لأن بلا شك لا يستجاب بهذه الصورة إلا لمن طاب رزقه وطاب مطعمه وطاب مشربه وطاب ملبسه. أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. وكانت كمان إيه، وكانت كرامة لسيدنا سعد بن أبي وقاص، استجابة الدعاء كانت من كرامات سيدنا سعد، فهذه بلا شك بشرى وكرامة لهذا الذي يعني يستجيب الله عز وجل له. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.